الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هذا هو عنوان لقائنا اليوم مع حضراتكم بحول الله وطوله ومدده وتوفيقه وقوته. وحتى لا يطول بنا المقام والمقال وينسي بعض الكلام بعضا فسوف أركز الحديث في هذا الموضوع الهام في النقاط الثلاث الآتية. أولا أنواع الأسوة، ثانيا فيما يكون التأسي، وأخيرا كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. فأعيروني القلوب والأسماع، والله جل وعلا أسأل أن يرزقنا وإياكم حسن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم الاتباع الكامل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله والله إن القلب ليهتز طربا وفرحا إذ يتحدث اللسان اليوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبأي شيء يفرح القلب إن لم يفرح بالكلام عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن التوفيق في الكلام عن الله ورسوله ذلك من فضل الله ورحمته، والله جل وعلا يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وإنني إذ أتحدث لحضراتكم اليوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحضرني في رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الأول: يا طيب عهد كنت فيه منارنا، يا طيب عهد كنت فيه منارنا، فبعثت نور الحق من فاراني، وأسرت فيه العاشقين بلمحة، وسقيتهم كأسا بغير جناني، أحرقت فيه قلوبهم بتوقد الإيمان لا بتلهب النيران. لم نبق نحن ولا القلوب كأنها لم تحظ من نار الهوى بدخان. أنت الذي قومت ميزان الورى، أنت الذي قومت ميزان الورى، ومحوت كل الظلم في الميزان. آسيت محروما كفلت أراملا، آسيت محروما كفلت أراملا، أسعفت مكروبا فككت العاني. صلى عليك النيران وسلم يا رحمة بعثت من الرحمن. اعلم أيها الحبيب أن الله عز وجل بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعثه الله عز وجل في الأميين على حين فترة من الرسل يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولقد علم الله سبحانه وهو اللطيف الخبير أن الرسول المبعوث من قبله لا بد أن يكون موصوفا بصفات الكمال، منزها عن صفات النقص، مبرأ من كل ذنب، معصوما من كل ذنب، حتى يقبل الناس عليه ويتعلموا منه. لذلك وضع في شخص محمد صلى الله عليه وسلم الصورة الكاملة للشخصية المسلمة التي يريدها الله جل وعلا، لتظل دائما صورة حية خالدة مرئية لكل من أراد أن ينهج نهج الإسلام ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام. وجعله ربنا جل وعلا القدوة الطيبة والأسوة الحسنة والمثل الأعلى والإمام الأعظم، فقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد اشتملت هذه الآية المباركة على ثلاث مسائل هامة. المسألة الأولى: اختصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدوة وحده وقصرها عليه، أي من أراد أن يتأسى، من أراد أن يقتدي، من أراد أن يجعل له في الخير أسوة وقدوة وإماما، فلن يجد أفضل من محمد صلى الله على محمد ليتأسى به في أخلاقه وأفعاله وهديه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: أن هذه الأسوة للمؤمنين بالرسول وحدهم، أي لا يظفر بأجر هذه الأسوة ولا يظفر ولا يفوز بأجر هذا التأسي برسول الله إلا المؤمنون الذين أسلموا وجوههم لله وأخلصوا دينهم لله جل وعلا. المسألة الثالثة تقييد هذه الأسوة بوصف الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهذا القيد أفاد أن الأسوة نوعان، أسوة حسنة وأسوة سيئة. فأما الأسوة الحسنة فهي في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم سالك الطريق القويم الموصل إلى كرامة الله في الدنيا والآخرة، وهو الصراط المستقيم. وأما الأسوة السيئة فهي الأسوة بغيره إذا خالف قوله، كقول المشركين إذا دعوا للتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، كقول جهلة المسلمين اليوم إذا دعاهم أهل العلم إلى سنة جديدة يطبقونها: أتيتمونا بشرع جديد وبدين جديد وقد وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ولا بد أن تعلم أن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس تفضلا منك، لا، بل هو منة وفضل ونعمة يتفضل الله بها على من يشاء من عباده. لذلك قال ربنا جل وعلا: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا بد أن تعلم كذلك أيها المبارك أن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون في جانب دون جانب، ولا يكون في ناحية دون أخرى، ولا يكون في الدين دون الدنيا، لا، بل التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فرض واجب في الدين. فرض أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فرض أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة، في الأحكام، في العبادات والمعاملات والأخلاق. فرض أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في الآداب، في السياسة والاقتصاد. فرض أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في السلم والحرب والولاء والبراء والأمن والخوف والدعوة إلى هذا الدين على بصيرة. وأول ما ينبغي أن يتأسى فيه المؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتأسى به في عبادة ربه جل وعلا. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الطيبة والأسوة الحسنة والمثل الأعلى والإمام الأعظم في عبادة الرب جل وعلا. فلقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وأتقى الخلق لله وأخشى الخلق لله وأعبد الخلق لله جل وعلا. ومع ذلك كله، مع كونه أعلم الخلق وأعبد الخلق وأتقى الخلق وأخشى الخلق لله جل وعلا، كان وسطا بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء صلى الله عليه وسلم. فمع كونه أعلم الخلق وأعبد الخلق وأتقى الخلق وأخشى الخلق لله جل وعلا، كان يصوم من الدهر ويفطر، ويقوم من الليل ويرقد ويتزوج النساء ولم يؤثر ذلك كله في كونه أعلم الخلق وأعبد الخلق وأتقى الخلق وأخشى الخلق لله جل وعلا. ففي الصحيحين أن ثلاثة رهط أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة، فقال بعضهم لبعض: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني أقل من العبادة أو أكثر لا خوف عليه لا بأس عليه، هو مغفور له سلفا ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فسواء أقل أو أكثر من العبادة لا حرج عليه. أما نحن ونحن لا نعلم هل سيغفر الله لنا، هل سيقبل الله منا، ونحن لا نعلم ذلك، فيجب علينا أن نجتهد في العبادة غاية ما يمكننا حتى نقبل وحتى يغفر الله لنا. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر أي أصوم السنة كلها ولا أفطر أبدا. وقال الثاني: وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فخرج عليهم الرحلة المهداة، خرج عليهم النعمة المسداة، خرج عليهم الداعي إلى الوسطية، خرج عليهم المبعوث بالحديثية السمحة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أنا والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. إذا كنتم تزعمون أنكم تخافون الله وتتقون الله فأنا أتقى الخلق تقاة لله عز وجل وأشد الخلق خشية لله تبارك وتعالى، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. صلى الله عليه وسلم. ولما بلغه الخبر أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه فكر هو وجماعة من الصحابة أن يخص الرجل نفسه حتى لا يفكر في النساء، فأرسل إليه رسول الله وقال: ما هذا يا عثمان، أرغبة عن سنتي؟ أنت لا تحب سنتي؟ قال: يا رسول الله والله بل سنتك أريد. قال: أما لك في أسوة؟ أما تكفيك أن تتأسى بي يا عثمان صلى الله عليه وسلم؟ وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يصوم النهار أبدا، يصوم كل يوم، ويقوم الليل أبدا، يصلي العشاء ويغل يصلي إلى الفجر كل ليلة. فأرسل إليه رسول الله وقال: يا عبد الله بن عمرو، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليلة؟ أي وصلني الكلام؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعل يا عبد الله، يا عبد الله صم وأفطر وقم ولم، يا عبد الله إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا، وإن في كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها فإن ذلك صيام الدهر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في معاملة الرب جل وعلا، وكان صلى الله عليه وسلم ثانيا الأسوة والقدوة الطيبة في معاملة الأزواج. المشاكل التي تطرأ في بيوتنا وتنتهي بالعلاقات الزوجية إلى الفشل والضياع والتفكك وانهيار البيوت سببها جهل الرجل بوسائل الإصلاح الشرعية وقلة عقل المرأة. اعلم أيها المبارك أنه ليس هناك بيت على الأرض خلا أو يخلو من المشاكل الزوجية ولا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هناك بيت إلا وفيه مشاكل زوجية حتى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المنهج ولكن المطلوب أن ننظر كيف كان رسول الله يعالج مشاكله، كيف كان يحتوي خلافاته الزوجية في بيته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن المعاشرة لأزواجه، حسن الخلق معهن، فكان صلى الله عليه وسلم يأذن لبنات الأنصار أن يدخلن على عائشة بلعبهن فيلعبن معها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رغبت عائشة في الشيء المباح، يعني إذا طلبت زوجته أمرا ما دام أنه ليس حراما ولا مكروها لبيه لها، إذا رغبت عائشة في الشيء المباح وافقها عليه. بل وكان صلى الله عليه وسلم إذا شربت عائشة من الإناء تناول الإناء صلى الله عليه وسلم فوضع فمه الشريف على مكان فمها فشرب من مكانها توددا وتلطفا وحسن خلق معها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. بل وسابقها على الأقدام مرتين. ماذا تقول أيها الفضلاء لو أن رجلا ذا لحية بيضاء أخذ امرأته بنقابها وانطلق إلى الشارع أمام الناس وسابق امرأته أمام الناس لينظر أيسبق هو أم تسبق هي، ماذا يقول الناس فيه؟ ماذا يقول الناس اليوم عنه؟ هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. صف الجيش للقتال، ثم دعا عائشة والجيش مصفوف للقتال فسابقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسابقها، فقال لها هذه المرة التي سبقتك فيها بتلك التي سبقتيني فيها قبل ذلك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع كل ذلك كان يصبر على ما يكون منهن مما لا تسلم منه النساء. المرأة ناقصة عقل، ناقصة دين، لا بد أن يقع منها ما يعكر مزاج الرجل، ما يكدر خاطره، ما يضيق به صدره. وأكرم الرجال كرما هو الذي يصفح عن زلات المرأة. كان يصبر على ما يكون منهن مما لا تسلم منه الأزواج، وكان كذلك يصبر على ما يكون بينهن أنفسهن، وكان يعالجه بمنتهى الحكمة والهدوء بعيدا عن التشنج والعصبية والفوضى المدمرة التي يفعلها اليوم. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، إني لأعلم متى تكون راضية عني ومتى تكون غير راضية. الرجل فينا اليوم إذا عبثت زوجته له وجهها يطلقها أو يكسر رأسها ولا يصبر. رسول الله يقول هذا لعائشة: إني لا أعلم متى تكون راضية عني ومتى تكون غير راضية. وما هي قيمة رضا عائشة أو رضا أهل الأرض عن رسول الله؟ هل لرضا أهل الأرض قيمة؟ يكفيه أن الله رضي عنه صلى الله عليه وسلم. يا عائشة، إني لا أعلم متى تكون راضية عني ومتى تكون غير راضية. فقالت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ كيف تعرف ذلك؟ قال لها: إذا كنت راضية عني تقولين لا ورب محمد صلى الله على محمد، وإذا كنت غير راضية تقولين لا ورب إبراهيم. انظر إلى رد عائشة، انظر إلى رد الزوجة الزكية الفطنة العاقلة اللبيبة، مع أن كراهية ذكر الاسم هي أعلى درجات الغضب. أعلى درجات الغضب أن تكره، أن تكره، أن تنكر اسم الإنسان الذي تكرهه، هذا أعلى درجات الغضب. ومع ذلك هونت عائشة الخطب وهونت المسألة، فقالت: إن والله يا رسول الله، والله ما أهدو إلا اسمك. واسمع لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة، وكيف كانت عائشة لما تقع المشكلة مع رسول الله بينه وبينها، كيف كانت تغير الحديث حتى لا يتفاقم الأمر ولا تذكر المشكلة. تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلته الذي هو فيها عندي، قالت: دخلت في رحاب، وتصنعت انها نعيمة عن المسائل. قالت: فجاء رسول الله بعدما مضى وقت من الليل، قال: ففتح الباب رويدا رويدا، يعني فتح الباب بهدوء حتى لا يزعج اهل بيته. وهذا ادب رسول الله كما في الصحيحين من حديث المقدام بن الاسود الكندي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيتا فيه نيام، فيه نيام، كان يسلم تسليما رفيقا يسمع اليقظان ولا يوقظ نائما. ليس كما يفعله بعض الناس اذا دخل البيت احدث ضجه وغوضاء ورفع صوته وازعج اهل البيت. ما هكذا كان رسول الله. تقول: ففتح الباب رويدا رويدا، اي بهدوء شديد، ثم خلع معناه رويدا رويدا، ثم مشى رويدا رويدا. هذا كله يدلك على منتهى الهدوء الذي يمشي به رسول الله. قال: فوضع معناه رويدا رويدا، ثم وضع جنبه على الارض رويدا رويدا، فما هو الا ريثما وضع جنبه، يعني بمجرد ان وضع جنبه على الارض نهض. فقام رويدا رويدا واخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا. وانظر، فجاءها الشيطان وقال لها انه تركك الى زوجه اخرى من نسائك ياخذ وقراه منها. قالت: فتنفعت بكتابي وانطلقت وراءه صلى الله عليه وسلم. قالت: فاتى البقيع، يعني القابل، فرايته وقف على البقيع فدعا له دعاء طويلا ثم خف راجعا. قال: فانطلقت وانا له وانا ارقم مشيه يرتفع من شده النفس والجو. فقال ما لك يا عائشه هذه ليس هيئه انسان نائم ان توكي نائما وهذه ليس هيئه انسان نائم ما لك. فقالت لا شيء. قال لها لتخبرني او ليخبرني اللطيف الخبير سبحانه وتعالى اما ان تعترفي واما ان ينزل امين السماء على امين الارض بحقيقه الامر صلى الله عليه وسلم. فاخبرته فضربها في صدرها وقال اخشيت ان يحيف الله عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم. انظر الى زكاة عائشه مباشرة تحول دفنة الحديث ليس كلمة جميلة لابتسامنا اليوم لا تحول الحديث. انا اريد الليلة ان اعرف راسي من رجلي اي راسي واي رجلي اتخذها وغير الكلام غير دفنة الموضوع. فغيرت عائشة الكلام فقالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعني الله مهما يكتم الناس يعني الله يعني مهما اجتهدت ان اخبر عنك حقيقه هذا الامر يعلمه الله ويخبرك. فاخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف كان يتعامل. وفي الصحيحين ان امراه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع راجعته في امر عمر بن الخطاب رضي الله عنه تربى في مكه واهل مكه في اخلاق رجالها شده وغلظه وفظاظه الا من رحم الله. وتردوا على ان المراه لا قيمه لها ولا وزن لرايها ولا يؤخذ بكلامها لا في سبيل ولا في طريق. فعمر جلس يتكلم مع امراته فراجعته في امره قالت لا كلامك فقط والصواب كذا لكذا وكذا. ما المانع يعني؟ ما الاسلام ان يبدي الزوج رايا وتبدي الزوجه رايا ويكون رايها اقوى من راي الزوج؟ ما الاشكال؟ لا اشكال لا اشكال اذا. فراجعته فانكر عمر عليه كيف تتكلمين في كلام الرجال ولا لك ولكلام الرجال اصلا. فغضبت المراه وقالت عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد ان تراجع انت يعني انت فاكر نفسك صح على طول الخط وان ابنتك اي ام المؤمنين حفصه رضي الله عنها لا تراجع رسول الله تراجع رسول الله وهو رسول الله حتى يظل يومه غضبان. قال عمر او تفعل حفصه؟ قال نعم. فاخذ رداءه وانطلق حتى دخل على حفصه وقال لبني وانك لتراجعين رسول الله حتى يظل يومه غضبان. قالت والله انا لنواجعه والله انا لنراجعه. ثم اسمع الى هذا الموقف وتخيل نفسك في هذا المشهد مكان رسول الله كيف كنت تتصرف؟ لو ان عندك اضياف عندك ضيوف وامراتك تناولك الطعام ثم بعدما اخذت الاناء بما فيه من الطعام واضيافك ينظرون الى هذا المشهد اخذت امراتك منك الاناء فضربته في الارض فانتثر الطعام امام الاضياف. لو ان امراتك فعلت هذا الفعل كيف تتصرف معها؟ اسمع الى هذا المشهد الذي ثبت في الصحيحين من حديث انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه والتي كان عندها هي عائشه رضي الله عنها وكان عنده اضياف فارسلت احدى امهات المؤمنين بصحبه اي بطلب فيه طعام والتي ارسلت الطعام هي ام سلمه رضي الله عنها. فخرجت عائشه رضي الله عنها وافادتها الغيره لماذا تصدر ام سلمه الطعام اليوم؟ هل انا هديه ان اطلب وان اطعم هؤلاء الاضياف؟ انا اطعم هؤلاء وعشره امثالهم. لماذا تصدر هذا الطعام اليوم؟ الي اجل ان تثبت لرسول الله انني لا اعرف ان اصنع؟ وكان رسول الله عنده وقد صنعت له حيثا والحيث أبلغ الدجل عندنا اليوم المهجرين. قالت وقدمت أم حبيبة رضي الله عن الجميع قالت عائشة فضربت لرسول الله طبقا صحنا ثم ضربت لأم حبيبة رضي الله عنها وحرت كله وكان بينهما خصومة ونزاع فقالت أم حبيبة لا آكل أو لا آكل لا أريد أن فقالت عائشة والله ما تأكل بينهما خصومة نعم لا إشكال لكن هي الآن ضيفة على عائشة والضيف حق الإكرام كل قالت والله لا آكل فما كان من عائشة ورسول الله ذلك إلا أنها قالت والله لئن لم تأكلن لآخذن من هذا الطعام ولا أدهنن وجهك به فقالت والله لا فأخذت من الطعام فقرت به وجه أم حبيبة ورسول الله ذلك فلما أم حبيبة إلى رسول الله أرد فلما رأته أنهما يستنكر غلقت بيدها وذهبت وجه عائشة ورسول الله ذلك وانتهى لا تشدد لا تعصب لا تنفعك فتموت عنك هكذا كان رسول الله يتعامل مع نسائه بأبي هو وأمي خلقت من أطراف من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأفضل منك لم ترى قط عين وأجمل منك لم تلد النساء صلى الله عليه وسلم وكان ثالثا الأسوة والقدوة في معاملة الأطفال في معاملة الأولاد الصغار كان أرأف الناس بالأطفال صلى الله عليه وسلم يقول عليه ما رأيت أحدا كان أرحم بالأطفال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر على الأولاد وهم يلعبون في الشارع أولاد صغار يلعبون في الشارع كان يقف عليهم ويلقي السلام عليهم صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي قبل حفيده الحسن بن علي رضي الله عنه وعنده صحابي اسمه الأقرع بن حارث رضي الله عنه فقال الأقرع يا رسول الله لما رأى رسول الله يقبل الحسن قال يا رسول الله إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا وتقبيل الأولاد كان بعض قبائل العرب يأنف منه يعدونه عيبا قال يا رسول الله إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فانظر ماذا قال الرحمن بن صلى الله وسلم قال من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم وفي الصحيحين من حديث عائشة واسمع لهذا الحديث أن ناسا من الأعراب أتوا رسول الله ومن الأعراب أتوا رسول الله فقال رسول الله اسمع للمهمة التي جاء هذا الوقت من أجلها قالوا يا رسول الله أتقبلون صبيانكم أنتم تقبلون أولادكم الصغار فقال رسول الله نعم قالوا لكن والله لا نقبل يا رسول الله انظر ماذا قال لهم رسول الله قال أوأملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة يعني الذي لا يحلو على أولاده ولا يقبل أولاده ويعطف عليهم هذا رجل نزع الله الرحمة من قلبه نسأل الله السلامة والعافية ثم اسمع اسمع لهذا الحليم العجيب الغريب الولد أو الأولاد الصغار إذا دخلوا يوم مساجدنا تجد الصف الأول من آبائنا الفضلاء الأجلاء الكرماء جمعت المصارعة المعاش ساعد وشوف عيان تأخذ المسجد كأنما وجده شيطان ويأخذ عصاء العود الله والجيرة اطلع يا ابن سديد سكيه عن ليه؟ لماذا ترفض الولد من فرفع الظهر. ما هي المخالفة الشرعية؟ لا. ما هي المخالفة لو أن الولد دخل المسجد فكافر حنفية أو حنفيتين أو ثلاثة؟ ما هي المخالفة؟ لا مخالفة. ما هي المخالفة لو أن الولد دخل ورتب على ظهر أحد المصلين وهو ساجد؟ ما هي المخالفة؟ لا محسوب. بل لا نقوم على ظهر أحد المأمومين. ما هو الإشكال لو أن ولدا تخطى الناس فيهم ثم دخل حتى ركب على الإمام؟ ما هو الحكم الشرعي؟ لا محسوب. لا إشكال. ما هو الإشكال لو أن ولدا من هؤلاء الأولاد خلع الآن ملابسه فتلون أو تناقض على فراش المسجد؟ ما هو الإشكال؟ لا اشكال. رجل طويل حريص يدخل المسجد ورسول الله يطلبه. رسول الله يراه وينظر اليه والصحابه جلوس وهو رجل لا اقول ولد رجل كبير فاخذ ناحيه من المسجد ورفع ملابسه وتلون وهو رجل وهم الصحابه ان يضربوه. الذي حضره المسلمون اليوم وقاموا يستكبرون الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان رسول الله رابعا الأسوة في الصبر على موت ولد. الواحد فينا اليوم إذا مات أبوه، إذا مات أخوه أو ولد أو أي عزيز على قلبه يتضجر ويجزع ويتسخط على قضاء الله وقدره ولا يصبر ولا يصبر. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض على امرأة وهي تبكي على قبر مات ولدها وهي تبكي على قبره، فقال لها رسول الله: يا أمة الله اتقي الله واصبري. فقالت: الكلمة الجاهلة التي يقولها كل الجاهلة اليوم في النار ازاي في الميه، ده كان عدل عليها، ده كان من اعز الناس، كان سنعيش معها، كان عزيزا عليه. هل كان اعز على الله الوصول له؟ مات رسول الله، وقال رسول الله: اذا اصيب احدكم بمصيبه فليذكر مصيبته فيها، فان احدا من امتي لم يصب بمثل مصيبه. مات ابوك، مصيبتك في موت رسول الله اعظم من مصيبتك في موت امك وابيك واولادك واهلك كلهم. ماذا رسول الله؟ اتق الله ربي، قالت اليك عني، فانك لم تصب بمثل مصيبتك، يعني انت لم تشعر في نار انتظار الفرصه ولا بحراره المصيبه كما انا او غيرك. فتركها رسول الله وغضب، فقال اصحابه: هذا رسول الله وهي لا تعرفه. فاخذ المرأة شبه الموت ثم انطلقت الى بيت رسول الله، قالت: فلتني على بابي رجالا ولا موالين، فقلت: يا رسول الله لن اعرفك. تعرفين او ما تعرفوش، انه امرك بالصبر. هل ان الذي امرك بالصبر غير رسول الله؟ لماذا تردين المعروف وتقبلين المنكر؟ لن اعرفك يا رسول الله. قال لها: انه الصبر عند الصدمه الاولى، اي الصبر الذي يبصر فيه العبد هو الصبر الذي يتبدل به العبد فور بلوغه خطر مصيبه. مات ابوك، الحمد لله، اللهم اجرني في مصيبتي واخلقني خيرا منها. اما مات ابوك فيتبرم في التراب ويحمل التراب على راسه ويتفحص على قدر الله، وان كان يحلق لحيته يترك لحيته حزنا، ثم بعد شهر او شهرين تلقاه كيف حالك؟ يقول: الحمد لله. الحمد لله هذه التي يقولها هذا الاحمق الجاهل بعد شهرين من وقوع المصيبه، يقولها المؤمن فور وقوع المصيبه مباشره. انما الصبر عند الصدمة الأولى، أي فور بلوغ الخبر. في الصحيحين أن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه: أن ابني قد احتضر، فاشهدنا يا رسول الله. رسول الله رزقه الله سبعة من الولد، ثلاثة ذكور وأربع بنات. مات الذكور الثلاثة وهم صغار، ومات ثلاث بنات في حياة رسول الله، ولم يعمل بعد رسول الله الا فاطمه، عاشت بعد ابيها سته اشهر، ومع ذلك كله صبر على موت اولاده اجمعين، واحتسب ذلك كله عند الله رب العالمين. تقول: فارسلت اليه: اشهدنا يا رسول الله، مات ولد او يموت اشهدنا. فارسل اليها مع الرسول الذي ارسلته يعزيها، يقول لها: لله ما اخذ وله ما اعطى، وكل عنده باجل مسمى، فمرها وتصبر وتحتسب. فارسلت اليه مره اخرى تقسم عليه وتحلف عليه بالله لا ياتينها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الصحابه: فرفع اليه الصبي ونفسه تتقعقع، يعني في سكرات الموت، يغمى عليه مره ويفيق اخرى. فلما راه رسول الله في هذه الحاله دمعت عينا رسول الله، فرآه بعض الصحابه: استنكر، انت تبكي، انت تبكي يا رسول الله؟ انت الذي تعلمه الصبر تتسخط على قدر الله فيقول إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول مع حزن قلوبنا ودمع عيوننا لا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الصحابي ما هذا رسول الله؟ فيقول هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله بعباده الرحماء وأما بقية جوانب هذه الأسوة المباركة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نؤلف إليه بعجالة بعد الصلاة حتى لا نطيل. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حسن الثلاث في رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عين الشنا والمسلمين في لقاع الارض كدا. اللهم اجعل عيشنا ميمونة مباركة. اللهم اصلح قلوبنا واحفظ جوارحنا واصلح بيوتنا واولادنا ونساءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا همنا وجدنا وخطانا وعملنا وكل ذلك عندنا وانفسنا.